بأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فلما كانت اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يعبدون غير الله ويشركون به تبعهم الناس إلا من عصى الله وحفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو بالربا أو الميسر والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب. الله وقفتنا الله وحفظ الله عليك. أول بحث اللي بدأت منه بس كم؟ 25 بثلاثة. أول بحث بدأت صفحة 205. غفر الله له. أنا نسب نعم. الإلحاد في تفصيل. الإلحاد قد يكون إلحادا في معصية، قد يكون إلحادا في كفر. الإلحاد الذي معناه إنكار الربوبية وإنكار وجود الله هذا أكبر. هذا كفر أكبر، أكبر من كفر المشركين كالشيوعيين وأشباههم. أما الإلحاد في بعض الأشياء التي دون الشرك مثل تأويل بعض على غير تأويلها جهلا منه في بعض الصفات أو غيره وأقل من ذلك. والإلحاد الميل عن الحق قد يكون كفرا وقد يكون معصية. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب أو فعل محرم. إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هداهم. وهذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب. فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضالين، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير. الحديث وهنا يغلط طائفة وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم، من غير فقه ولا حكم. يقول في بعض النسخ ولا حلم، وهم صححا حكم. ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ويجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك. المنكر الواجب تثبت الأمور والنظر والبصر، وأن يكون بأمره ونهيه على بصيرة وعلى علم. ولهذا قال الناس في هذا طائفتان، يعني المخالف للحق طائفتان: المأمنة أهل البصيرة، وهم الذين امتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حسب الطاعة، باليد ثم اللسان ثم القلب، لم يدعوا شيئا من ذلك بل حسب طاقته. أقل شيء كراهة القلب لما حرم الله وإنكار لما حرم الله. ولهذا لما قيل المسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال: هلكت إن لم تعرف المعروف وتنكر المنكر. المقصود أن الإنسان لابد أن يعرف المعروف ويعرف المنكر وعلى بصيرة وعلى بينة. فطائفة أعرضوا ولم يبالوا ولم يلتفتوا إلى ما وجب الله عليهم، وطائفة لم يتبصروا وأمروا على غير بصيرة، فربما وقع منهم من الفساد والضرر والعواقب الوخيمة ما لا يعلمه إلا الله، كما جرى للخوارج وغيرهم من البدع بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وأنهم ينكرون المنكر، فكفروا الناس وظلموا الناس وخرجوا على الناس بالسلاح وخالفوا الشريعة، وظلموا الناس قد ما يكون عنده حكمة، ما عنده حلم، ما عنده بصيرة، قد يؤتى من جهله، قد يؤتى من عجلته، قد يؤتى من جهات سوء اسلوبه، قد يؤتى من جهات عدم معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، فيقع فيما يضر الناس ويسبب المشاكل. فالواجب على الآمر والناهي أن يتبصر وأن ينظر في حدود الله وأن يعمل بما تقتضيه الشريعة في إنكار المنكر والأمر المعروف على حد كتاب الله وسنة الرسول، على حد العلم والبصيرة والنظر في العواقب. ولهذا في حديث أبي ثعلبة الخشني يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبع ومن المؤثرة وإعجاب كل رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العامة ولقص الآخر وأمرا لا يدان لك به لا طاقة لك به. والصديق رضي الله عنه بين للناس معنى قوله جل وعلا يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظن بعض الناس أنه إذا عرض فعل الشيء إذا كان مهتديا وهذا تأويل لا في غير تأويله. ولهذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فلا يكون مهتديا إلا إذا أدى الواجب أدى الواجبات وترك المحرمات يكون مهتديا. ومن الواجب الأمر المعروف أنه منكر فإذا لم يتيسر ذلك وتغيرت الأحوال وساد الناس الفوضى قلة العلم ورأيت أمرا لا يدعي لك به بل أمر يصعب عليك ولا تستطيعه فعليك بنفسك ولا تتعاطى شيئا يسبب ما هو أنكر لما فعلت. ولهذا ذكر العلماء أن إنكار المنكر له أحوال تارة ينكره ويرجو أن يزول بكلية لما عرف من الأسباب ولا يعقبه شر منه ولا مثله فهذا يجب إنكاره وتارة يخشى أن يقع مثله يزول ولكن يقع مثله أو قريب منه هذا محل نظر محل اجتهاد. وفي إنكاره نظر حينئذ ما دام يحل محله ومثله أو قريب منه وتارة يعرف ويعلم أنه متى أنكر هذا وقع ما هو أكبر فإنه يتجنب ذلك إلى وقت آخر لأن يقع ما هو أكبر. وفي هذا المعنى ما حكي عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر مع جماعة من أصحابه على قوم من التتر يشربون الخمر قال بعض الأصحاب ننكر عليهم قال لا دعهم فإنهم إن تركوا لا قاموا يقتلون الناس يقتلون المسلمين فدعهم مشغولين بما هم فيه لأن خمرهم أقل غرضا من قتلهم المسلمين لأنهم يقتلون ما لا يبالون بكفرهم وضلالهم وجهلهم. نعم. نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك فكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. وقد بسطنا القول فيها في ذلك في غير هذا الموضع. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة. وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة. هذه أصول معتزلة قبيلة بدل أصول الإسلام الخمسة: والصلاة والصوم والحج كأصولهم التوحيد منه وسلب الصفات لعبد الرب عز وجل، والعدل نفي القدر أنه لا قدر لزعمهم أن سبق القدر خلاف العدل، اثنتين إخراج العاصي من الإيمان وعدم دخوله في الكفر بينهما ولكنه مخلد في النار،

يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية وإذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية وإذا تركها كان عاصيا فترك الأمر ما ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لا ما في بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد كانت هذه نهاية حلقة 27 من شهر شعبان لعام 48,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومعها وصلنا إلى صفحة 19,200 من الجزء الثاني من الاستقامة وكانت هذه آخر حلقة في دروس عام 48,000 وهي أيضا آخر حلقة بالجامع الكبير بالرياض ثم استؤنفت الدروس بعد ذلك وكانت أول حلقة في الاستقامة لابن تيمية رحمه الله تعالى بتاريخ 3 من شهر ربيع الأول 49,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكانت الدروس إذ ذاك قد تحولت إلى مسجد سارة بالبديعة فمع أول حلقة من دروس 49,000 من نفس الموضع في صفحة 19,200 وهو يستدرك على أخينا حيث ذكر أن الموقف على صفحة 29,200 مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام 10,400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه ولهذا لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وظلمه للمنكر وإرادته لهذا وكراهيته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين والشرعيين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته. فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة. المؤمن يحب الله ورسوله ويحب ما شرعه الله محبة كاملة، وأن يكره ما نهى الله عنه ورسوله كراهة كاملة. أما التنفيذ فعلى حسب قدرته، فاتقوا الله ما استطعتم. هو يحب مثلا أن يحج كل عام، لكن ما يلزمه ذلك، ولا يلزم من كمال المحبة أن يفعل ذلك، ولا يلزمه أيضا أن يحج غير مستطيع وإن كان كامل المحبة لله ورسوله، لكن اتقوا الله ما استطعتم. كذلك الجهاد، يحب الله ورسوله ويحب الجهاد لكن لا يستطيع الجهاد، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك الأمور الأخرى من إكرام والديه وجيرانه، يتق الله فيها ما استطاع حسب طاقته، لكن قلبه مملوء بحب الله ورسوله وحب ما أحبه الله ورسوله وبكراهة ما كرهه الله ورسوله. هذا مقدر عليه، حال ما يتعلق بالقلب مقدر عليه، فعليه يحب الله ورسوله محبة صادقة كاملة ومحبة طاعته، ويكره ما كرهه الله ورسوله كراهة كاملة، والتنفيذ على حسب الطاقة. اتقوا الله ما استطعتم. ولولي الأمر النظر في أمور الناس، وإذا كان هناك من يخشى من سجنه أو قتله فتنة كبرى شر أعظم أمهله ولم يعجل بقتله ولا بسجنه، لأن لا تقع فتنة أكبر من قتله وسجنه، لأنه له أعوان وله أصحاب يغضبون له، كما جرى لعبد الله بن أبي بن سلول، فإن الرسول أمهله ولم يقتله مع ظهور نفاقه والدلائل على نفاقه، لئلا يغضب له قومه فتقع فتنة. نعم. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفه. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل، كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهيته بحسب محبته نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها والهوى نفسه، وهو الحب والبغض الذي في النفس. لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع. ويجاب المرء بنفسه، والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والباوى عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير هدى بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات،

وقمع نفسه متبع الحق وإن خالف هواه وناصر الحق وإن خالف هواه، لأن عنده من الإيمان والتقوى ما يحمله على ذلك، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جلده هي المأوى، بخلاف ما قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فالمؤمن الدنيا قد تابع هواه، النفوس تميل للدنيا والشهوات، فإذا تابع ذلك ومال إلى ذلك وأقره صار من آثر الحياة الدنيا وصار من تبع الهوى. فإذا منعها من الربا، منعها من الغش، منعها من الخيانة، منعها من ظلم الناس في أنواع الظلم، صار هذا ممن خالف هواه ونهى النفس عن هواها. وإن كان فيه طمع له في ماله في دنيا، لكن حبه لله ورسوله وخوفه من الله حمله على أن يمنع نفسه من هذا الهوى وأن يلزمها بالحد في كل شيء. نعم نعم، من طبيعة النفس الشح، من طبيعة الشح حرصك على المال والشح الحرص، فإن أطعته هلك، فإنك إذا أطعت الشح طلبت المال من كل طريق، من الربا والخيانة وغير ذلك والسرقة، يعني الشح الحرص على المال، ثم المنع صحيح من يطلبه بغير حلة ويمنعه في وجهه، فإذا أطاع شحه منع الواجب وأخذ المال بغير حلة، وإذا لم يطع الشح وقف عند حد الشرعي خالف هواه، فلم يقبل من المال إلا ما كان حلالا، ولم يطع نفسه في هواها في منع الواجب، بل يخرج الصدقة والزكاة وينفق على من تحت يده ويكرم الضيف وينفق في وجوه الخير مخالفا لهواه والشح. نعم. العمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أمر أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله وهو الطاعة، فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة. الله إليك. 228. نعم. 228. نعم. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: ولما كان العمل الصالح لا بد فيه من شيئين: النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل أحد حادث وهمام له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل، والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك. هذا في حق العمل الصالح عند الإطلاق هو الذي صدر من المسلم قد اشتمل على أمرين: الإخلاص والموافقة للشريعة. هذا هو العمل الصالح. فإن فقد الإخلاص صار شركا، وإن فقد المتابعة صار بدعة، فلا يتم له أن يكون عمله صالحا إلا بإخلاصه لله وبمتابعته للشريعة وموافقته لها. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم الله المستعان. نعم. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف والنهي. فلا يتم له أن يكون عمله صالحا إلا بإخلاصه لله وبمتابعته للشريعة وموافقته لها. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم الله المستعان. نعم. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك. هذا في حق الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: من تعبد بغير علم كان أفسد، كان ما يفسده أكثر مما يصلح. لا بد من علم في العبادات والفقه، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه عمل صالح عمل عظيم، فلا بد فيه من علم وبصيرة حتى لا يأمر بمنكر وحتى لا ينهى عن معروف، ولا بد فيه من الإخلاص لله. لا بد من الأمرين: إخلاص لله وموافقة للشريعة في أمره ونهيه حتى لا يفسد أكثر مما يصلح. وهذا المقام مقام عظيم خطير، يجب أن لا يتولاه إلا أهل البصيرة والعلم والحلم والرفق، حتى يحصل بذلك من الخير العظيم ما لا يحصيه الله عز وجل. إذا دخله الرياء أو دخله الجهل أو العجلة والعمر صار بذلك شر عظيم. نعم. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى، كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولا بد أيضا أن يكون الأمر عظيم، لا بد من الرفق. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كما لا بد من حلم وصبر مع الرفق والعلم، لا بد من حلم وصبر، لا بد أن يؤذى، ولا بد أن يحصل له ما يوجب الغضب، فلا بد من حلم حتى لا يبطش ويتكلم بما لا ينبغي، ولا بد من صبر على الأذى هكذا. أمر المؤمنون كما قال لقمان لابن يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال جل وعلا لولا في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من يوسف من قبلكم هم من الذين أسلفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. كما قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل عليه السلام بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبدأ. فقال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر. فافتتح آية أول كرة بعد الإطلاق قد بها ولربك فاصبر، لأنه يعلم سبحانه أنه لا بد أن يحصل أذى لمن قام يدعو الناس إلى خلاف أهوائهم وإلى خلاف عاداتهم. نعم اللهم استعان. نعم. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالأمر بالصبر، ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر، العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورواه مرفوعا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. ولو ذكر الحلم وذكر الصبر معنى متقارب، لأن الحليم هو الصبور والصبور هو الحليم، من حلمه صبر. نعم. ويعلم أن اشتراط هذه الخصال في حديث صحيح في وقت عبد القيس كان فيه شاه يقال له الأشج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج عبد القيس إن في خصلتين يحبهما الله، قال وهما ما هما يا رسول الله؟ الحلم والأناة. الحلم والأناة. قال الرجل يا رسول الله تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. نعم. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال، أو أقل. فإن ترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار. يقول بعض الناس قد يصعب عليه الامر فيترك الامر والنهي، وانا ما اقوى على الصبر، انا ما اقوى على الرزق، انا هذا مصيبه، قد تكون اشد من كونه يغلط في الامر والنهي. لا بد من صبر تحمل، لا بد من جهاد صبر تحمل حتى يامر وينهى،

التقصير في امر الله وعدم قيامه بما اوجب الله من طاعه واخذ بالاسباب فتصيبه المصائب بهذا. ولهذا يقول جل وعلا: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب هي اسباب نافيه عن المعايب عن الشرور، كما ان الخيرات والنعم ناتجه عن الحسنات والاعمال الصالحات وما يجد الله به فوق ذلك سبحانه وتعالى. نعم. وقد اخبر الله سبحانه بما عاقب به على السيئات من الامم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط واصحاب مدين. من الامور العظيمه التي يجب التنبه لها ان المصائب قد تصيب الاخيار وتصيب الرسل وهم افضل الناس بسبب الخلل الذي يقع من بعض اتباعهم. فلو كان احد يسلم من العقوبات لسلم الانبياء والاخيار. يوم احد في اللي جرى يوم احد يوم احد من اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق والصحابه افضل الخلق بعد النبي بعد الانبياء. وماذا اصابه؟ حصل هزيمه وقتل جماعه نحو 70، جراحات كثيره، مصيبه عظيمه لاخلال الرماه ومعصيه الرماه. وقد امروا ان يمسكوا الثغر ولو رأوا المسلمين قد انتصروا لا يتعدون الثغر. فلما رأوا الهزيمة على الكفار ظنوا أنها الفيصلة وأخلوا بالموقف فدخل الكفار على المسلمين وصارت الكارثة لأسباب هؤلاء. ولهذا قال جل وعلا: أولما أصل المصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قلتم أن هذا من أين أصبنا؟ قلوا من عند أنفسكم من ما فعلتم، يعني فعله هؤلاء الجماعة. ويقول سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده فتحسنهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازلتم الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، يعني عوقبتم. الجواب محفوظ. فشل الرماة وتنازعهم وإخلالهم بالموقف وعصيانهم سبب على المسلمين كارثة. فلو أن أحد يسلم من عقوبات الذنوب والخلل بالواجب وإعطاء الكفار الفرصة لو أحد يسلم لسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا يفيد المؤمنين الحذر وأن لا يغتروا بأنهم مؤمنون أو يقولوا أن الله معنا وبس. لا، معكم إذا استقمتم، مع المؤمنين إذا استقاموا وأدوا الواجب واجتهدوا في الخير وصبروا وصابروا. أما إذا فرطوا وفرط بعضهم فعليهم الخطر. تمام. وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون وفي الدنيا، وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط: إن العذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا، كقوله في قصة يوسف: وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.

وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم. وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. إن السكوت عن المنكر وإما الإنكار على طريقة غير شرعية فيحصل التفرق والاختلاف والنزاع. أما إذا أنكر المنكر الطريقة المتبعة الطريقة الإسلامية حسب الطاقة وبالأساليب الحسنة وبالدعوة إلى الله وبإنزال الناس منازلهم حصل بهذا من الخير العظيم ما لا يحصل إلا الله. نعم الله المستعان. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. إن الإنسان ظلوم جهول والظلم والجهل أنواع فيكون ظلم الأول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر من نوع آخر وآخر. ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك ورأى أن ما وقع بينهم ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. وذلك أن أسباب الضلال والغي التي هي البدع الله لا حول ولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى. ومن تدبر الفتن الواقعه راى سببها ذلك وراى ان ما وقع بيننا وبين امراء الامه وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامه من الفتن هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. وذلك أن أسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيه من الظلم والجهل فبظلمه فبذنب بعض الناس فبذنب بعض الناس يغلو نفسه وغيره بفعل الزنا او التلوث او غيره او بشرب خمر او ملم في المال بجنايه وسرقه وغصب ونحو ذلك. ومعلوم ان هذه المعاصي وان كانت مستقبحه ملمومه في العقل والدين فهي مشتهاه في الطباع ايضا. ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها لكن تريد أن يحصل لها ما يحصل له. وهذا هو المدة التي هي أدنى نوعي الحسد فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه لو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل لها وإن لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات. فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها فليعتبر منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي. وأما الآخر فظلوم حسود وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله كما كان بيك ومباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال إذا وقع فيه الاختصاص حصل بسببه الظلم والبخل والحسد وأصلها الشح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والشح فإن الشح لك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال ومن يؤت شح نفسه فأولئك هم المفلحون وروي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالبيت ويقول رب قني شح نفسي فقيل له في ذلك فقال إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة أو كما قال فهذا الشح الذي هو شدة النفس أفلح والمفلح والبائن بالضرر كون تصنع على الخير وأكثر ما يقع الناس في الشرور من هذه الأشياء من اتباع الهوى والظلم والبدع والمنافسة في المعاصي والسيئات فتقع الشرور والاختلاف والقتال بأسباب ذلك نسأل الله العافية. أما إذا وفق الناس للاستقامة على الحق والمنافسة في الحق واتباعه والتواصي به اجتمعت أمورهم واتحدت كلمة الروح وفازوا بالنساء على عدوهم ولما تقع البلايا والنعم إذا اختلفوا في المعاصي والبدع والأهواء نسأل الله السلامة. فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطيعة الرحم ويوجب الحسد وهو كراهية اختص بها الغير يتمني زواله والحسد فيه بخل وظلم فإنه بخل بما أعطي غيره فإنه بخل بما أعطيه عن غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه فإذا كان هذا في جنة أشد من البخيل وأن الشح أشد من البخل كل شحيح بخيل ولا تكون من بخيل شحيحا قال سبحانه وتعالى أيها شح نفسه ما قال بخل أب قال شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإن كان بخل مذموما لأنه امتناع للواجب وترك للواجب لأنه بقى ويسمى بخيل وجرحه أيضا بالواجب من الكلام الطيب ومن المعروف ومن المنكر لكن الشحيح أشد من هذا والشحيح حريص على أكل من الغيب وعلى الحق الباطل وعلى جلب المال بغير حق وعلى ظلم الناس بسبب حبه للمال وحبه للمعصية التي اختص بها غيره ومع ذلك بخيل مما عنده لا يقدم واجب من زكاة ولا صلة رحم ولا غير ذلك فقد جمع بين الأمرين بين الحرص على المال والطرق المذمومة والحرص على الاستئثار والأشياء الأخرى من المعاصي وبخل بما يجب عليه ولهذا قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك وإذا وقع في اختصاص فإنه يصير فيه نوعان أحدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الأمور المباحة الجنس والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام أحدها ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يجني بها ويشرب بها الخمر ومثال أن يجني بمن يطعه على الناس ومثال أن يجني بمن يرفعه على الناس بمن يرفع على الناس بذلك السبب ويضرهم كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم حتى أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البخل وقطيعة الرحم. فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجابه في الآخرة. فالنفس فيها داع الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه. وفيها داع الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث فهي قد تظلم تظليما لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها غيرها. كل هذا اللي قال المؤلف هو الواضح المعاصي أقسام ثلاثة مثل ما تقدم. قسم منها يتضمن العدوان على الغير والظلم للغير كضرب الناس بغير حق وأكل أموالهم بغير حق وقتلهم بغير حق. وقسم منها يتعلق بالنفس فقط بينه وبين الله لا ليس له تعلق بالناس مثل أكل الميتة وتلوث النجاسة والزنا بمن رضيت بزناه شرب الخمر. هذا يتعلق به نفسه وهو فيما بينه وبين الله. والمزجية كذلك لها حكمها ولها سيئتها. وقسم يجمع بين الأمرين فيزني ظلما يقهرها ويظلمها أو باللواط ظلما وأخذ المال والاستعانة على المعاصي ونحو ذلك ما يجمع بين الشرين نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فإذا رأت لضرائها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير. وقد تصلح ويهيد ذلك لها من ظلم ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك. ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين لكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين. وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب والجهاد على ذلك من الدين. والناس هنا ثلاثة أقسام: فقوم لا يقول قوم لا يقول قوم لا يقول لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه.

هذه حال الناس أسلام الزلالة اسمه مثل ما قال المؤلف عنده نفس أمارة بالسوء فهم يجتهدون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإنكار على الظلمة ونحو ذلك لغرض وهوى لا للإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا أعطوا شيئا وغرضوا بشيء سكتوا. والقسم الثاني مؤمنون صادقون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلون على الأذى ويستمرون على ذلك فهو لهما أيها النفوس المطمئنة وهم المخلصون الصادقون مهما كانت الحال فهم صادقون على الأذى سواء حصل مطلوبه أم لم يحصل مطلوبه وهم لهم القليلون في الناس. والقسم الثالث خلطوا عملا صالحا وأخلص يأمرون وينهون ويجتهدون ولكن مع هذا يقعون في المعاصي والشرور ويخلطون هذا بهذا فهؤلاء على خطر عظيم إلا إذا ادركهم الله برحمة منه غضب وتوبة صادقة فعسى الله أن يتوب عليهم وما أكثر هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد كانت هذه نهاية حلقة في غرة شهر ربيع الآخر لسنة 949 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومعنا وصلنا إلى صدر صفحة 250 و200 وما يعقب ذلك من نفس الموضع سيكون على أول الشريط السابع من أشرطة المجلد الثاني وذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 15 من شهر ربيع الآخر لنفس العام. مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.